التقى. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسبغ علينا به النعم، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا لك في تلاوته مخلصين، اللهم اجعلنا لك في تلاوته مخلصين، اللهم اجعلنا لك في تلاوته مخلصين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا، ولا الصراط بنا زائغا، ولا محمد صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه، واجعلنا من أتباع سنته. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا منه مشربا رويا سائغا هنيا لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، ونزل الأشقياء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا بعد رمضان للاستزادة من الحسنات والبعد عن السيئات، ووفقنا للتوبة النصوح يا رب العالمين، وثبتنا على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا ما كان فيه من خطأ أو زيادة أو نقصان. اللهم اغفر لنا ما كان في تلاواتنا من خطأ أو زيادة أو نقصان، أو سهو، أو تحريف، أو تبديل، أو تغيير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا وحجة لنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وشفاء أمراضنا، ودواء أسقامنا. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وكفر عنا به السيئات، وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في ختام هذه الليلة المباركة يا من ينزل ثلث آخر كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا كريم يا وهاب، يا رؤوف يا رحيم، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلا، نسألك اللهم إن كان في سابق علمك أن عتقت رقابنا من النار فنسألك ونشكرك ونحمدك على ذلك، وإن لم يكن كذلك فنسألك في هذه الساعة أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا تجعلنا، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين، ولا عن بابك ورحمتك ومغفرتك مطرودين. وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، اللهم نستغفرك بما استغفر به الأبوان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونستغفرك بما استغفر به ذنون. سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونستغفرك بما استغفر به نوح، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، وأوله وآخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم وخرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا وعافنا واعف عنا وتوفنا مع الأبرار، وأحسن خاتمتنا وأحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واهد قلوبنا وكفر سيئاتنا. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته، اللهم ثبتنا في قبورنا بقولك الثابت، يا من يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، واجعلها علينا رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين، ولا تجعلها من حفر النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترحم وتغفر كل ميت من موتى المسلمين وموتانا خاصة يا رب العالمين. اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فأبدل عذابه فرحا وسرورا. ارفع درجاتهم وكفر سيئاتهم واجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة، واجمعنا بهم وبنبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أعطنا أفضل ما تعطي السائلين، ونسألك ونرغب إليك في كل خير أنزلته يا رب العالمين، ونعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فاطر السماوات والأرض يا ربنا ورب كل شيء ومليكه، نسألك يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من عبادك المقبولين، أن تجعلنا من عبادك الفائزين، أن تجعلنا ممن رضيت عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم ارض عنا وأدخلنا في رحمتك في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، اللهم إنا نسألك من فضلك وخيرك وإحسانك يا ذا الفضل العظيم، اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المقبولين، وارحم ضعفنا وتول أمرنا، اللهم اشف مريضنا وعاف مبتلانا، اللهم اشف كل مريض أنهكه المرض، اللهم اشف أجساما اخترقتها الأمراض والأسقام، وارفع اللهم الأمراض والأسقام عن عبادك المؤمنين الصادقين، اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى، اللهم نسألك صحة وعافية لهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم من كل داء وعافهم من كل بلاء، وإياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وثبت أقدامنا على الصراط، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الرضوان ومن أهل الجنان، واجمعنا كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أعلى درجات الجنة يا رب العالمين، إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم تقبل منا أجمعين، وهب المسيئين للمحسنين وشفع المحسنين في المسيئين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والمسلمين في صحة وعافية وإيمان. اللهم لا تجعله آخر العهد يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك عزا ونصرا وتمكينا للمسلمين في كل مكان. اللهم نسألك عزا ونصرا وتمكينا للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم وفق أولادنا وبناتنا لكل خير. اللهم احفظهم وأصلح قلوبهم ونور بصائرهم وثبتهم على دينك وعلمهم ما ينفعهم واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأقر أعين والديهم بهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا والدا إلا جبرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا شافي الصدور ويا من يجير بين البحور أجرنا برحمتك من عذاب السعير ومن عذاب القبور ومن دعوة الثبور يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءاتنا ودعواتنا وسائر أعمالنا. اللهم يا من قال ادعوني أستجب لكم ويا من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء وأوفره. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية والإيمان ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات وارفع له الدرجات وكفر عنه السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة علينا وعلى أهل بيوتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل تلاواتنا واجعلنا اللهم لك مخلصين ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا رب العالمين. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك من الخيرات فابتدئنا وما قصر عنه دعاؤنا من الخير فبلغنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما زهرت النجوم وما تلاحمت الغيوم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات وعلى أزواجه وذريته وعلى سائر أصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.